سمع الشيخ هذا السائل يذكر شبهة ويقول: هل يجوز زيارة المساجد التي فيها قبور لأجل زيارة هؤلاء الموتى والدعوة لهم؟ أما زيارتهم للدعاء لهم والترحم عليهم فالذنب على غيرهم، لا بأس أن يزاروا ويدعى لهم، لكن يوضح أن هذا منكر وأن دفنهم المساجد لا يجوز، وأما زيارتهم فيها يزاروا يدعى لهم الله والرحمن، لكن ينصح أهلهم أن ينبثوهم ويبعدوهم عن المساجد إلى مقعد، ينصح ذويهم على ذلك. كما يزور قبر نبينا وقبر صاحبيه وهو الآن في المسجد داخل المسجد، لا أدخل بيته في المسجد، لكن الزيارة شرعية. ولكن يجب على من أدخل ميته في القبر أن يحجه وأن يبعده عن المسجد ويجعله مع أهل القبور، يحفظ له في أهل القبور ولا يلقى في المسجد. يجب على أولياءه وعلى ولي الأمر وعلى المسؤولين إخراجه من المسجد وأن يدخل مع الناس في المقبرة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.